بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين: فرع تقدم الزكاة ونحوها تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق يعني لأدمي. إذا كان هناك شخص مدين وله دائنون، له ناس يطالبون بالدين، لهم دين وماله فيه زكاة، وإحنا عند الشافعية الدين لا يمنع الزكاة، فهل يقدم دين الغرماء أم تقدم الزكاة أولا؟ يعني قال لا، تقدم الزكاة أولا، لأن الزكاة تتعلق بالمال، بينما الدين يتعلق بالذمة. يعني الآن أنت لك دين علي، مو شرط أدفع لك من مالي، أستطيع أتسلف له وأعطي، بينما الزكاة تجب في نفس المال، في نفس المال، ولذلك تقدم الزكاة على الدين. نعم، أولا يدفعون الزكاة وما تبقى يوزع بين الغرماء بين الدائنين. نعم، تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه. ونحوها، نحو الزكاة مثل كفارة، إذا كان عليه كفارة أو نذر مثلا أو حج، لأن الحج طالما هو غني مستطيع يجب يعني أن يخرج من ماله من يحج عنه. إذن الزكاة والنذر والكفارة والحج الواجب على الشخص إذا لم يحج، هذه كل هذه الحقوق هي حقوق لله تعالى وتقدم على حقوق الآدميين، وهذا مستثنى من قولهم حقوق الآدميين مقدمة في غير هذه، على أن يقولون في المثل حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاححة، هذا يستثنى منه هذه الأشياء. نعم، عن وفاء ما عليه من حقوق لآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة، كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه، ولو اجتمعت في كما إذا اجتمعت على حي هذه الحقوق لم يحجر عليه، يعني لم يمنع من التصرفات. نعم، ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة يعني إذا كان ماله في حقوق لله تعالى فقط، عليه زكاة وعليه نذر وعليه كفارة وعليه بدل حج، يعني يكون معظوم ما يستطيع يروح يحج، أي هذه الأشياء الأربعة تقدم؟ ذكر هذا، قال تقدم إيش؟ قدمت الزكاة أولا الزكاة إن تعلقت بالعين، إذا كان تتعلق بنفس مال المال، يعني مو مثل التجارة، التجارة الزكاة تتعلق بالقيمة أليس كذلك؟ مال التجارة الزكاة يخرج من السلعة ولا قيمتها يخرج؟ ها لا، هاي غير، لكن إذا كان الزكاة تتعلق بنفس المال مثل الغنم، عنده غنم، عنده فلوس، عنده زرع مثلا، لا تقدم الزكاة في هذه الحالات. أما إذا كان الزكاة تجب في القيمة لا في العين كزكاة عروض التجارة، لا، ما يشترط أن نقدم الزكاة. نعم، لأنه ما دام بالقيمة فممكن تأخيرها. يعني نعم، إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب. أما إذا كان تلف النصاب بعد الوجوب، وأيضا متى يعني تجب في عين الزكاة؟ تجب قلنا في بالنسبة لغير مال التجارة في عينها، وتجب في ضمن يعني إذا لم تتلف بعد الحول. لكن لو فرضنا أنه عنده مثلا 40 شاة فماتت بعد الحول، هنا وجبت عليه شاة، لكن لا تتعين الشاة، هي قبل أن تموت هذه الشياه يجب أن يخرج الشاة من نفس الشياه التي عنده، لكن حينما تلفت تعذر الآن أن يخرج من نفس الشياه، ففي ذمته شاة، يعني في ذمته يشتري شاة من وين ما كان يشتريها ويدفعها. نعم. بعد موت الماشية تتعلق الزكاة بذمة الشخص لا بعين المال، لأن المال قد تلف. أين هذه يجوز تأخيرها، صار عليه مثل القضاء في ذمته، متى يعني يدفعها بعدين. نعم. بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع، استوت مع غيرها من الحقوق، فيصبح تصبح الزكاة زكاة الماشية مثلا بعد تلفها وقد حال الحول كغيرها من الديون. نعم. ما لها أولوية. نعم. فيوزع عليها. نعم. المال المدين. نعم. وشرط له أي أداء الزكاة شرطان. نعم. أحدهما نية بقلب. يشترط في أداء الزكاة يعني في صحة دفع الزكاة حتى تجزئ يعني شرطا، الشرط الأول النية، لأن الزكاة عبادة، عبادة لكنها عبادة مالية، والعبادات كلها تفتقر إلى النية، فهي لابد أن يعني حتى تكون زكاته صحيحة أن يدفع بنية أنها زكاة ماله، أنها زكاة ماله. يعني لو أعطى فقير أو واحد طلب منه محتاج وأعطاه ولم يستحضر النية، يعني كان ناسي موضوع الزكاة، وبعد ما أعطاه ومشى قال ها والله أنا علي زكاة إذن أجعلها من الزكاة، لا هذا ما يصح، لأنه تشترط في النية أن تكون نية الزكاة أن تكون مقترنة بدفع المال إلى المستحقين. ما يصح أنه بعد ما يعطيهم يعني ينوي، أو كان مثلا يعني إذا دفع إنسان مو موكل عنه، إذا وكل إنسان في دفع الزكاة يجوز خلاص، لكن لو كان له فلوس في البيت حاطها بظرف على أساس أنها يعني يدفعها لأجل الزكاة، وجاء فقير محتاج إلى البيت فأحد المرأة أو أحد أعطاها من غير توكيل ومن غير يعني توكيل، هذا لا يجزي، لابد أن يكون ينوي بها الزكاة عند الدفع أو عند التوكيل. لكن بعضهم قال إذا كان عزل مال الزكاة ونوى عليه أنه زكاة ثم جاء الفقير فأخذه يجزي، لأنه نوى عليه معلش. نعم. نية بقلب لا نطق، يعني هو بالقلب، ولكن لو نطق ما في شيء، لكن لا يستحسن أن ينطق أمام الفقير يقول هذه زكاة مالي، يعني لأنه ينكسر خاطره، فينوي بقلبه. أما إذا كان ما يسمعه لا بأس أنه ينوي يقول نويته أو جعلت هذه زكاة مالي، إذا ما كان يسمعه، ولما يسمعه يعني أنا أشوف أنه ما يستحسن يقول تفضل. أنا شفت في بعض الناس يعني حتى ما ينكسر خاطر الفقير ما ينكسر قلبه يقول هذا حق لك عندي، لك حق عندي، هذا خذ هذا لك حق عندي، لك وديعة عندي، لك أمانة عندي، يعني بهالألفاظ هذه، ولا يقول له هذه زكاة مالي، لأنه في بعض الفقراء ينكسفون من ذلك. نعم. لكن هو ينوي أنها زكاة مالي. كهذا زكاة مالي ولو بدون فرض، إلا أن الزكاة لا تطلق إلا على الفرض، يعني ما تطلق الزكاة على صدقة التطوع، ولذلك لو قال هذه زكاة مالي مو شرط يقول فرض زكاة مالي، لأن الزكاة لا تكون بخلاف صدقة، إذا قال هذه صدقة مالي ما تجزى عن الزكاة، حتى يقول صدقة المفروضة، لأن الصدقة تطلق على المتطوع بها وعلى المفروضة، أما الزكاة لا تطلق إلا على المفروضة. نعم. إذ لا تكون إلا فرضا. نعم. أو صدقة مفروضة، أو يقول صدقة المفروضة. نعم. أو هذا زكاة مال المفروضة ولا يكفي هذا فرض مالي، لا يكفي أن يقول هذا فرض مالي من غير زكاة، لأن الفرض المال قد يكون زكاة وقد يكون نذر أو كفارة، فما يعلم، لابد يقول زكاة مالي. لصدقه بالكفارة والنذر. إيه، لن يصدق على الكفارة. نعم. ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية. يعني ما يجوز أن يقول هذه زكاة مالي الموجود في بيت التمويل أو الموجود في المتجر الفلاني، ما ما ما يشترط هذا تعيين المال، لا يشترط. نعم. ولو عين لم يقع عن غيره. ولو عين قال هذه زكاة مالي عن المحل الفلاني، لا يقع عن إذا كان له محل آخر عن ذلك. نعم. وإن بان المعين تالفا. حتى لو بان المعين تالفا، يعني دفع زكاة مال المحل الفلاني أو المال الفلاني فبان تالفا، قال إيه أجعله أصبح أنقلها إلى المال الفلاني، ما يصح، لأنه عينها على هذا وصار تالف، خل تالف ما عاد لازم الثاني. نعم. لأنه لم ينوي ذلك الغير. نعم. ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره، فبان تالفا وقع عن غيره. أيوة، لأنه من البداية هكذا قال هذا زكاة مالي الفلاني إن كان موجود، وإن كان تالفا فهو عن مالي الفلاني، فبان تالفا يجزى عن المال الثاني لأنه حدد من البداية، نواه من البداية. نعم. بخلاف ما لو قال هذه زكاة مال الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض. لأنه هنا قال لو قال هذا زكاة مال الغائب إن كان موجودا، وإن كان مو موجود فهو صدقة في سبيل الله تطوع، يعني هذا لا يجزئ إذا تبين أن ماله ما هو غائب لا يجزئ عنه. ليش؟ لأنه تردد في النية، وشرط النية الجزم، الجزم. وليش يعني يحرج حاله ويقول إن كان غائبا وإن كان مغائب صدق؟ يقول هذا زكاة مال الغائب وخلاص، فإن كان ماله مو غائب وقع عنه، وإن كان يعني إن كان ماله غير مو تالف وقع عنه، وإن كان تالفا وقع صدقة بدون ما يقول إن كان تالفا فصدق. وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة، فبان تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة. وإن قال إيش؟ وإن قال وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة فهو صدقة. نعم. فبان تالفا وقع صدقة. نعم. أو باقيا وقع زكاة. هو في فرق بين إن كان كذلك أو إن كان، هناك قال أو، ها كان باقيا. نوى الزكاة، قال نوى الزكاة هذا، وإن كان تالفا فهو صدقة. حدد من الأول الزكاة، أنه زكاة. ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها. هو عليه زكاة بس ما يقول أنا طلعتها ولا ما طلعت، هذا يقع عند ناس يعني أنه والله ما أدري أخرجت الزكاة ما أو تردد يعني، نعم، شك في إخراجها أو نعم، فأخرج شيئا ونوى وقال هذا أخرجه احتياطا، فإن كان يعني أنا كنت زكيت في الواقع المال فهو صدقة، وإن لم أكن قد زكيته فهو عن زكاة مالي. هذا يقع عند بعض الناس، هل التردد هذا يضر ولا ما يضر؟ نعم. ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه، وإلا فتطوع. فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها، لأنه معذور، هذا التردد يعذر فيه. وهذا نظيره في صلاة المسافر، إذا كان الإمام مسافر بس ما تدري أنه يتم ولا يقصر، فقلت هو مسافر أنا أصلي، إن كان مسافرا إن كان قصر قصرت، وإن أتم أتممت. قالوا هذه يعذر فيها في النية. هذا كذلك عليه زكاة مال وشك هل دفع ولا ما دفع، فقال هذه زكاة مالي، إذا أنا كنت دافع في الواقع فهو صدقة، وإن لم أكن قد دفعت زكاة هذا المال فهو عن زكاة المال. هذا فبان أنه لم يدفع وقع عن الزكاة، ويصح ولا تصح هذه النية تصح ولا، ويعذر أيضا ويعذر في التردد. نعم. وإلا وقع له تطوعا كما أفتى شيخنا. وإلا إذا كان قد أدى زكاة ماله في الواقع يقع تطوع كما أفتى به شيخنا ابن حجر، أفتى بذلك. نعم. ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية. ها، يعني حتى لو أعطى الفقير ولم ينوي، مع أنه فقير مستحق وأعطاه بلا نية، ما يقع عن الزكاة، ما يقع عن الزكاة. نعم. لا مقارنتها. أما أن يقرن النية بالدفع، يعني عند ما يضعها في يده يقول هذه الزكاة، لا يشترط. حتى لو نوى قبل ما يأخذ يصح. نعم. حتى لو عزلها وقال هذه الزكاة مالي، بعدين قال وزعوها أو وكل فيها، أو هو دفعها فيما بعد، بعد أن نوى اليوم قال هذه زكاة مالي وبكرة دفعها لإنسان ولم يقل هذه زكاة، لا يضر. نعم. أي نية للدفع فلا يشترط ذلك، بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال. هذا زين، إذا عزل المقدار ولو دفع فيما بعد، ولو تراخى ولو تأخر، ما دام نوى عند العزل يكفي. أو إعطاء وكيل أو إمام، أو نوى عند إعطاء الوكيل والوكيل بعدين أعطاها، هذا يجوز. أو عند دفعها للإمام، لأنه كانوا يدفعون الزكوات للإمام. نعم. نوى عند دفع الإمام أيضا يجزئ هذا. والأفضل لهما أن ينوي أيضا عند، لكن مع ذلك، مع ذلك الأفضل لهما أن ينوي عند الدفع إلى إيش؟ عند التفريقة. الأفضل للوكيل أن ينوي، والأفضل للإمام أن ينوي، أفضل. لأنه سبحان الله، يعني يمكن أن يكون يعني قد نسي، نعم، صاحب المال. نعم. أو وجدت بعد أحدهما، أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل وقبل التفريقة، لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. يعني مو شرط، قال حين تقدم معنا إذا نوى عند العزل يكفي، كذلك لو عزلها ولم ينوي ولكن قبل الدفع نوى أيضا يكفي. وجدت النية بعد العزل وقبل الدفع يكفي هذا أيضا. ولو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة. قال لإنسان يا فلان خذ هاي الفلوس تصدق بها، وقد يكون ما خطر بباله الزكاة، خطر بباله صدق، ثم قال أنا ليش ما أنويها زكاة، فقبل أن يدفعها الوكيل للفقراء نوى بها زكاة، هذا تجزى، هذه النية تجزى، لأنه وكل ونوى قبل الدفع، وكل ونوى قبل الدفع، فيجزى، تجزى هذه النية. ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة. ايوه، قال لفقير او لمحتاج لمسكين اقبض فلوسي، لي فلوس على فلان مبلغ، خذها منه زكاة، انت من اهل الزكاة خذها منه زكاة، فقبضها منه الوكيل، يعني هل تجزى عن زكاة؟ نعم. قال لم يكفي، لأنه لابد من تمليك وتقبيض، يعني أول شيء يأخذها صاحبها ثم يعطيها، ينوي يعطيها وينوي بعد أن يقبضها ينوي. هذا إذا على هذا، لو الفقير عليه دين ما يجوز للغني أن يرصد هذا الدين، أو يعني يعتبره من الزكاة ويتنا، يعني هذا ما يجوز عند الشافعية، ما يجوز. في أفتفي بعض الناس، يعني ما تبع شو اسمه هذا الظاهري ابن حزم، والقرضاوي مشى عليه بكتاب الزكاة، مشى على رأي هذا ابن حزم، عند الشافعية ما يجوز، حتى أن النووي في الروضة نص قال هذا ضعيف عندنا لا يعمل به. نعم. لم يكفي حتى ينوي هو بعد قبضه، ثم يأذن له في أخذها. ثم يأذن له في أخذه، أول شيء يقبضه هو صاحب الله، ماشي، حتى الفقير لو جاب الدين وأعطاه لصاحبه للمالك ويقبض المالك، ثم المالك يقول له خذ هاي الزكاة. وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها. أيوة، يعني قال وكلتك في دفع الزكاة، التوكيل مطلق، يعني قال التوكيل مطلق ولم ينوي، ما قال نويت، يعني يقول يجوز أن الوكيل هذا، التوكيل هذا يقوم مقام المالك في التوزيع ويقوم مقام المالك في النية، لأنه وكله توكيل مطلق، يعني كأنه وكله حتى في النية. وأفتى بعضهم، إيش يقول هذا في الحاشية عن هذه الفتوى؟ وأفتى بعضهم في الإعانة، يعني وأفتى بعضهم السلام أنه الموكل، أيوة. أيه يعني قال وأفتى بعضهم أنه قال إيش؟ أن أفتى بعضهم أيه؟ نعم. آخر الحاشية يقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ذلك. إيه هو، أنا أقول هو رجل قال بعضهم، ما قال الشيخين، يعني قال بعضهم، يعني فتوى. إذا وكل إنسان في الزكاة قول أنت وكيل يا فلان في إخراج الزكاة، يعني ولما صار وقت الزكاة عزل هذا الوكيل الزكاة وأعطاها، طبعا الموكل أو صاحب المال ما مو موجود. في فتوى أنه يجزئ، هذا نية الوكيل تجزئ لأنه وكله توكيل مطلق. والله هذا شيء زين، يعني وإن كان يعني مو موجود في كلام الرافعي والنووي، لكن فتوى زين يحتاج إليها في هذا الوقت، فيها تيسير على الناس. نعم. قال شيخنا وفيه نظر. ابن حجر ما وافق على هذه. نعم. بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل. ابن حجر يقول لا، هكذا ما يمشي الحال، بل لا بد أن ينوي المالك أو يقول المالك للوكيل أخرج زكاة مالي، أنا وكلتك في إخراج زكاة مالي وتنوي أنت بدالي. لكن هذا فيه تشديد شوي، ونقف هنا لأنه أنا مشغول. إيش؟ يلا تابع استعد اقرأ. وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه. أيوه. إذا قال أنا وكلتك أن تدفع زكاتي من مالك وبعدين أنا أعطيك، تدفع زكاتي من مالك وأنا أعطيك، المتولي قال يجوز ويكفي نية الموكل لينصرف فعله، الوكيل نعم نعم، لينصرف فعله عنه. نعم. وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية، للإذن في النية. نعم. وقال القفال ولو قال لغيره أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي، أعطيني خمسة قرضة اعتبرها قرضة علي وأديها عني زكاة، هذا القفال قال تجزئ، ففعل صحة. صحة زين. قال شيخ فلان أنا ما عندي فلوس، في علي 100 دينار زكاة، سلفني إياها ووكلتك أنك تدفعها بدالي زكاة، ودفعها الوكيل زكاة بداله، القفال يقول صحيح. نعم. قال شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض والمقبض، يعني كأنه يقول هذا رأي له. نعم. ابن حجر ما يشدد في الموضوع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.